الحمد لله. الحمد لله حرم المسكرات والمخدرات. الحمد لله حضر على عباده برحمته المضرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف البريات. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما تليت الآيات وأقيمت الصلوات. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعمروا أوقاتكم بطاعة الله، والهجوا بذكر الله، وراقبوا الله تبارك وتعالى في سركم وجهركم. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها الموحدون، لقد خلق الله تبارك وتعالى الخليقة لعبادته ولطاعته، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ومن رحمة الله بعباده أن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ليستعينوا به على طاعة الله وعلى العمل الصالح. قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن استعمل نعم الله وما سخره الله له في هذه الخليقة، سخر ذلك كله في طاعة الله وفي العمل الصالح، سعد وعاش عيشة طيبة هنيئة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عباد الله، أيها المسلمون، وإن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن خلقهم في أحسن تقويم، ووهب لهم هذا العقل الذي يميزون به بين الشر والخير، ووهب لهم الفهم والإدراك، وآتاهم آلة النطق ليعبروا عما هو موجود في قلوبهم ووجدانهم. فهذا العقل أيها المسلمون به يبدع الإنسان وينتج ويسهم مساهمة طيبة في الوجود، وبه يتحلى المرء بالفضائل ويبتعد عن الرذائل. وإنما سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن السفه والحرام، وسمي حجرا لأنه يحجر صاحبه عن سيء الأخلاق، وسمي نهية وسمي لبا لهذه المعاني. ومن أعظم وظائف العقل أنه يعرف بالله ويدل على الله ويزداد بذلك الإيمان. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أما الكافرون فإنهم وإن استعملوا عقولهم في أمورهم الدنيوية إلا أنهم قد حالوا بينها وبين التعرف على الله، فخسروا بذلك دنياهم وأخراهم. لذلك وصفهم الله بشر الأوصاف فقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبأنفسهم يعترفون يوم القيامة بأنه لم يكن لهم عقول. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. أيها المسلمون، أيها الموحدون، وإن من أعظم ما يزيل العقل ويتلف اللب ويذهب بهذا الحجر الذي هو من أعظم النعم على العبد المسكرات والمخدرات والخمر وما شابه ذلك مما يزيل هذه النعمة، يزيل نعمة العقل. فعجبا والله ممن آتاه الله عقلا يعرف به الحلال من الحرام، ويعرف به الشر من الخير، ويعرف به الأخلاق الطيبة من الأخلاق السيئة، ثم يسعى في إتلاف هذا العقل ويمشي في ذهاب هذا اللب حتى يصير كالولد الصغير وكالحيوانات والعياذ بالله، فيضر نفسه ويضر دينه ويضر مجتمعه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فبيع الخمر والمسكرات والمخدرات يذهب الأموال، وفيه أكل للأموال بالباطل، وفيه أيضا قتل للنفس. ويقول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الشيطان يريد من العبد إذا شرب الخمر أن يحدث البغضاء في المجتمع، أن ينشر الشر والفساد في البيئة التي يعيش فيها. يريد الشيطان أن يصد شارب الخمر وشارب المسكر عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذه والله من أعظم مفاسد شرب الخمر، أن العبد يبتعد عن الله ويحجز عن ذكره ويحجز عن الصلاة له. ويقول عثمان رضي الله عنه وأرضاه: اجتنبوا المسكرات. ولاحظ معي كلمة اجتنبوا، أي لا تقربوها ولا تحوموا حولها. ليست القضية قضية شرب فحسب، بل القضية أكبر من ذلك وأعظم، بل هو نهي عن قربان هذه المسكرات وأماكنها وأصحابها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول عثمان رضي الله عنه: اجتنبوا المسكرات، فإنها والله لا يجتمع الإيمان في قلب العبد وإدمان المسكرات حتى يخرج أحدهما صاحبه. لا بد أن يخرج أحد هؤلاء صاحبه، إما أن يخرج الإيمان وإما أن تترك المسكرات. هذه بعض المفاسد الدنيوية يذهب العبد بشرب الخمر والمسكرات عقله، وتصير الوحشة بينه وبين الله، ويؤذي نفسه لأنه يتصرف في حال غيبته تصرفات سيئة تسيء إليه، وكذلك يضر المجتمع فيقتل ويسرق ويزني ويأكل الحرام ويضر دينه، كما قال عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر وأن يقتل نفسا، فخيره بين أن يشرب الخمر أو أن يقتل نفسا أو أن يزني أو أن يأكل لحم خنزير، فإن أبى قتل. فاختار هذا الرجل أن يشرب الخمر فلم يمتنع من شيء أرادوه منه، يعني بعد أن شرب الخمر قتل وزنى وسرق وأكل لحم الخنزير لأنه غاب عقله. وكذلك في الآخرة يضر نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال صلى الله عليه وسلم: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار، والعياذ بالله. فيا أيها المسلمون ويا عباد الله، اجتنبوا هذه المضرات وابتعدوا عنها، وراقبوا أولادكم وتابعوهم، فأهل الشر والفساد لا يتركون أحدا من شرهم، ويسعون في الأرض فسادا. وودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان. فاحرصوا على أنفسكم، واحرصوا على أبنائكم وعلى بناتكم، وراقبوهم وتابعوهم، واغرسوا فيهم الإيمان والأخلاق الطيبة الحسنة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أقول ما تسمعون، ونستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلى عليه ربنا وسلم ما استقبلت أودية غيث السماء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل. أيها المسلمون، لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالعقوبات الزاجرة والرادعة عن شرب المسكرات، ووضعت الحلول المناسبة لمثل هذه الآفات. ففي الإسلام يجلد شارب الخمر بالإجماع، وقد اختلف العلماء هل يجلد 40 جلدة أو يجلد 80 جلدة، لكنه بالإجماع يجلد حتى ينزجر عن شرب الخمر، وحتى ينزجر غيره أيضا عن شرب الخمر. وكذلك يا عباد الله، ينبغي للمسلمين أن يستعملوا الأساليب الشرعية في الوقاية من هذا الداء العضال، الذي هو وللأسف الشديد موجود بين بعض الشباب، وموجود أيضا في بيئة الفنانين والفنانات والمغنين والمغنيات، ومن طبل تطبيلهم وزمر تزميرهم. ينبغي للمسلمين أن يتبعوا الأساليب الشرعية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للوقاية من هذا الداء وللعلاج منه أيضا. فمن أول ذلك يا عباد الله، أن يذهب بهؤلاء الشاربين والمدمنين إلى الأماكن الطبية المتخصصة، حتى يسيروا معهم سيرا منتظما ليتركوا هذا الإدمان وليبتعدوا عنه. فمن رأى أحدا مدمنا لهذا الشر فعليه أن يقوده إلى مثل هذه المصحات، فهذا من نصيحته والله. وإخفاء ذلك وتخبئة ذلك فيه ضرر على هذا الشخص وعلى من حوله. الأمر الثاني أيها المسلمون، وهو أمر عظيم، أن نقوي وازع الإيمان في القلوب. لا يوجد شيء أيها المسلمون يحجز العبد عن معصية الله ويبعد العبد عن الذنوب مثل وازع الإيمان. مهما ذهبت شرقا وغربا شمالا وجنوبا لن تجد مثل هذا الوازع. أهل التربية يقولون مثلا لمن ينظر إلى الحرام: أبعد الجهاز عن نفسك نم في غرفة مختلفة، إذا جلست على الجهاز فاجلس بين عائلتك وبين الناس، يذكرون مثل هذه الأمور، لكنها والله ليست الشفاء الناجع. وإنما الشفاء الناجع أن يمتلئ القلب إيمانا، وأن يغرس في العبد حب الله وخوف الله والذل لله سبحانه وتعالى. لما جاء الإسلام لم يأتي مباشرة بتحريم الخمر، بل جاء أولا بالتوحيد والإيمان. فلما امتلأت القلوب بالإيمان ورسخ التوحيد في الجنان حرمت الخمر بعد ذلك، فاستجاب الصحابة كلهم. هل تعلم أيها المسلم أن الخمر حرمت في المدينة، أي حرمت بعد أكثر من 13 عاما حتى رسخ الإيمان في القلوب؟ فلا بد أن تربي ابنك وبنتك وأن تربي من حولك على الإيمان، ليكون الإيمان زاجرا له وواقيا له من الوقوع في هذا الشر الوخيم. لذلك قال الله مخاطبا الناس، لا مخاطبا أصحاب العقول، لا، قال الله مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فناداهم باسم الإيمان الذي هو أشرف الأسماء. فماذا صنع الصحابة؟ استجابوا لذلك، لم يتأخروا، وأهراقوا الخمور في سكك المدينة، فجرت سكك المدينة بالخمر، وقالوا انتهينا انتهينا، ما في مجال، لأن الإيمان في القلوب، سمعنا وأطعنا، ولم يقولوا سمعنا وعصينا. وقوله تعالى فاجتنبوه، أي ابتعدوا عن كل طريق توصل إلى الخمر. لذلك حرمت الشريعة الإسلامية ولعنت 10 في الخمر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 في الخمر، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات لها، 10 حر لعنوا في شرب الخمر، لأن الخمر أمرها جلل وعظيم ومفسدة إفسادا كبيرا في المجتمع. وأيضا يا عباد الله، مما يسلك للعلاج من هذا الداء وللوقاية أيضا، أن يبتعد عن مستنقعات هذه الرذيلة وهذا النجس الخبث وهو الخمر والمسكرات، وأن يبتعد المرء عن الصحبة السيئة التي قادته إلى مثل هذه المستنقعات السيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أيها المسلمون عباد الله، الأمر ليس متوقفا على المسكرات والمخدرات والخمر، بل يتعدى ذلك إلى الدخان الذي يشربه وللأسف الشديد كثير من المسلمين في هذا الزمان. فالدخان حرام لأنه يضر الجسد، ولو اشتريت بكيسا من الدخان لوجدت مكتوبا عليه سبب رئيسي من أسباب السرطان، وإلى ما هنالك من الألفاظ التي تنفر عنه، ومع ذلك يباع، سبحان الله، يعني يقتلونك بأموالك. فالدخان حرام، يضر الصحة ويهدر الأموال ويسرفها. وأيضا يا عباد الله، أعظم من ذلك كله أن يسخر العبد في حب الدنيا بحيث يلتهي عن طاعة الله تبارك وتعالى، فتأخذه الدنيا وتترنح به يمنة ويسرة، فلا يعرف طاعة الله ولا يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم رمضان ولا يحج البيت ولا يسأل عن طاعة وعبادة من العبادات لله سبحانه وتعالى. هذا هو أعظم السكر. قال تعالى: إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال ابن القيم رحمه الله: والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد أوانه. فلنفق أيها المسلمون من سكرة الدنيا ومن سكرة ما يلهي عن الله تبارك وتعالى، حتى نعيش الحياة الطيبة الحياة الهنيئة المتصلة بالله سبحانه وتعالى، ونحن على أبواب شهر خير وشهر بركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر، في شهر شعبان الذي نحن فيه، وأن يبلغنا رمضان ويعيننا فيه وفي كل وقت على الطاعات ويبارك لنا فيه. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم كبير، ألا وهو الصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وحبيبه محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما، وعلى أصحابه البررة وعلى رأسهم الأئمة الخلفاء الخيرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك وصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، من أراد بلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بشر وسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم حلنا بالأخلاق الطيبة، وأبعد عنا الأخلاق السيئة المنكرة. اللهم يا حي يا قيوم، احمي شباب المسلمين من المسكرات والمخدرات ومن التدخين ومما يضرهم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.